هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، غدا هو يوم لا ينسى في تاريخ مصر والمصريين. هو يوم 6 أكتوبر، ذكرى غالية، ذكرى استرداد الكرامة للمصريين والعرب أجمعين. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أصدقائي، مرت 45 سنة ولا ننسى قرار العبور في 6 ساعات. عبرت قواتنا المسلحة الخط المنيع بعزة وشرف، وكان عبور مصر من الظلام إلى النور. صبرنا وعبرنا، صبرنا وعبرنا، تهورنا برنا، نرعبنا سهرنا، وبالمنورية رفعنا العلم ورفعنا ورعبنا سهرنا. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج إهداءات كثيرة جداً وتسجيلات صوتية وبرقيات من كل المستمعين، وفي بعض البرقيات بيقولوا هذا اليوم يوم عظيم على كل المصريين. طلبوا الاستماع إلى أغنيات كثيرة، فإحنا هنحاول نلبي البعض منها على حسب وقت البرنامج. ونبدأ بأغنية رايحة فين يا عروسة لشادية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة عزيزة منظور. بتودي أجمل التحيات إلى الحجة رندا العواد، مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط، وابنها أحمد وخطيبته ميرنا، والحجة نثرين صقر وابنتها رحمة، والأستاذة إيمان الزكي وابنتها رنا، والأستاذة هالة الشربيني، والدكتورة ميرفت أوطة، واللي احنا بنرحب بيها في أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون، والأستاذ شريف القن وابنه محمد وهادي، والأخت رانيا مندور، وملك بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ملك. وإلى الأمورتين مريم وروان داود. وطبعا إهداء خاص جدا جدا إلى كل المصريين وإلى جنودنا البواسل وإلى كل مصري على أرض العزة والكرامة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة إيناس عبد الحافظ إلى كل المصريين وإلى جنودنا البواسل، وإلى الأبناء أحمد ومحمود والزوج الغالي الأستاذ علاء عيسى، والأخ محمد عبد الحافظ ولديه عمر ومراد، وإلى أسر الجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل مصري يعشق تراب مصر. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديقة فاطمة طايل من الباجور منوفية. بتهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وبتقول لهم من نصر لنصر وعزة يا مصر. بشكرك يا أستاذة فاطمة، وأهلا بك دائما، وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا. وتهدي أجمل التحيات إلى الوالدة ست الحبايب والإخوة وأسرهم جميعا، وإلى بنت الأخ وزوجها، وإلى كل مصري يعشق نيل مصر. بشكرك جدا جدا جدا. تهنئة غالية وخاصة من الصديقة رؤية عادل إلى أسرة البرنامج. بشكرك، وبتقول كل 6 أكتوبر وانتوا طيبين، كل 6 أكتوبر وكل مصري طيب على أرض العزة والكرام. بشكرك الأستاذة رؤية، وأهلا بك وأهلا ببرقياتك اللي بتسعدنا. وأيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة منال زكي شعراوي، وتهديها إلى كل الأهل والأصدقاء، وتهديها إلى الزوج والأبناء، وإلى أسرة جروم ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل جندي على أرض مصر. رايحة فين يا عروسة؟ شادي راح اجيب الورد واجيب سكر تعملي ايه يا عروسه بالسكر اعمل شربات شهد مكرر راح اجيب الورد واجيب سكر تعملي ايه يا عروسه بالسكر اعمل شربات شهد مكرر واصبه في دوارق فضه وبيدي افرقه على الحته واصبه في دوارق فضة وبيدي أفرقه على الحتة نجر عليكي أيوة عليا سير بيديكي آه بيدي نجر عليكي أيوة عليا سير بيديكي آه بيدي طب روحي يا عروسة هات السكر وحياة اللي راح اجيب الورد واجيب سكر تعملي ايه يا عروسه بالسكر اعمل شربات شهد مكرر راح فيني يا عروسه يا كتب اخضر راح اجيب الورد واجيب سكر تعملي ايه يا عروسه بالسكر اعمل شربات شهد مكرر واصبه في دوارق فضه وبيدي افرقه على الحته واصبه في دوارق فضه وبيدي افرقه على الحته نجر عليكي ايوه عليا والأغنية تلي أيها الأصدقاء حلوة بلادي السمرة لوردة. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبد الله زكي بالرياض بالسعودية، ويهدي أجمل التحيات إلى الأهل بمحافظة الشرقية مركز ديار بنجم، وإلى كل الزملاء بوزارة الشباب والرياضة بالزقازيق، وإلى شعب مصر، وإلى الأصدقاء عبد الله أرقورة ومحمد عجمي غرياني ونهى عجمي وهلا الشربيني وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، يهدي أجمل التحية إلى كل المصريين وأجمل التهاني أيضا إلى جنودنا البواسل، ويهدي أجمل وأرق الأمنيات بالشفاء العاجل إلى الصديقة شهناز الأليوبي مع التمنيات لها بالشفاء العاجل وتمنيات أسرة البرنامج أيضا. أجمل وأرق التهاني من دكتور السعيد مغازي أبو محمد إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين، وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين. أيضا تهنئة من عمرو السويدي إلى كل الأصدقاء وإلى كل المصريين. أيضا من الأستاذ عبد العظيم اللواد من الفيوم اللي بشكره جدا جدا، ويهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وبيقول لهم كل 6 أكتوبر وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية من الصديقة إنجي عنبر إلى الأصدقاء والأهل وإلى الأستاذ الدكتور مصطفى محمود الشبراوي من مركز أجادة قهلية بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 6 أكتوبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وكل سنة وكل المصريين طيبين. أيضا أجمل التهاني القلبية من الصديقة نصرة حمدتو إلى كل المصريين. أيها الأصدقاء، وردة وحلوة بلادي السمر. حسب الميعاد لنجات هي الأغنية التالية. الصديق عبد الله قرقورة هو طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيقول إن بعد 45 سنة بفتخر إني أنا مصري، بفتخر إن حدث على أرض مصر هذه المعركة العظيمة، عبرنا وعبرنا وربنا نصرنا. بيهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل جندي على أرض مصر وإلى كل روح شهيد في معركة 6 أكتوبر. أنا بشكرك جدا جدا. الأستاذ حسن علي عيسى من الأقصر أرمنت بيهدي أجمل تحيات وبيهدي أجمل التهاني إلى الشعب المصري، وبيقول في تهنئته إن يوم 6 أكتوبر يوافق عيد زواجه. كل سنة وانت طيب. وهو بيهدي هذه الأغنية مع أجمل التهاني أيضا إلى زوجته الغالية المهندسة دعاء، وبيقول عقبال سنين كتير قوي مع بعض في هنا وسعادة إن شاء الله بإذن الله. يشارك في التهنئة الابن عمر وكل أصدقاء ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيهنيكوا وبيقولوكوا كل سنة وانتوا طيبين ودائما في محبة دائمة بإذن الله. احنا بنرحب بالصديق الجديد لأسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك الأستاذ فرج عزيز. أيضا أجمل وأرق التهاني وأجمل وأرق الأماني من الصديق يسري ياسين، وهو بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا يا أستاذ يسري. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد أبو الخير، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بجنوب سيناء وبصفة خاصة نويبع. أيضا شكر خاص للأستاذ المهندس سمير عبد الحفيظ والفنان عصام المحلاوي والأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي. أيها الأصدقاء، حسب الميعاد نجاة، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. هلا هلا غلي يا سفينة، هلا هلا خشي أحلى مينة، هلا هلا حبنا وتلاقينا، هلا هلا هلا. النهاردة بنحتفل بذكرى 6 أكتوبر اللي انتصرنا فيها سنة 1973 على الجيش الإسرائيلي واستردينا أرضنا اللي كانت محتلة. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل إنسان في مصر بخير وصحة وسلام. كل سنة والجيش المصري بخير وسلام ودايما يحمي أرضها وسماها وعرضها. كل سنة وأرض مصر بخير وشعبها طيب بخير ورئيسها السيسي بخير. وبهدي أغنية أدي السفاين داخل أحضان المواني البنات الصغيرة، بهديها لكل إنسان في مصر ولجروب ما يطلبه المستمعون والأستاذة منى بطاح وأمي وأختي وأخويا وكل صديقاتي. وكل سنة وانتم طيبين. حلوة حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولدنا، جينا جينا وقضنا في معادنا. حلوة حلوة يا بلدنا، أيوة أيوة أيوة يا ولدنا، جينا وقضنا في معادنا. طارت طيور البحر فوق المينا، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وعاش الليل. أجمل وأرق التهاني من ليلى فوزي من أسوان، ياسمين عبد العزيز، مجدة أوراني، نصرة حمدتو، محمود البرعي، أمورة الموجي، واللي احنا بنقول لها الحمد لله على السلامة. أيضا أجمل وأرق التهاني بمناسبة 6 أكتوبر وأيضا بمناسبة كل الأعياد اللي مرت على مصر من مجدي شعبان، بيهدي أجمل التحيات إلى أبنائه آية وأحمد وإلى زوجته الغالية رضا محروس، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك. أيضا إلى والد الزوجة محروس عبد الفتاح والأخ محمد محروس عبد الفتاح، وأيضا يشارك في التهنئة كل من الإخوة حسن محروس عبد الفتاح وزوجتهم والجدة أم حسن وجميع الأهل والأحباب والأصدقاء، وبيقول مرة تانية كل سنة وانتم طيبين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا أصدقائي الأعزاء أعضاء جروب ميتوب المستمعون، تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح مهندس الصوت، الأستاذ سامي الشيمي. والنهاردة وبمناسبة الذكرى الغالية علينا جميعا ذكرى نصر 6 من أكتوبر، بيسعدني أن أقدم أغنية عاش الليل للأستاذ عبد الحليم حافظ. وبهذه الأغنية لأبطال قواتنا المسلحة مصنع الرجال، أيضا إهدائي لأصدقائي الأعزاء الأستاذ يسري ياسين، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، دكتور محمد الطواب، الأستاذ تيسير أبو غزالة، أستاذ سمير عبد الحفيظ، أستاذ عصام المحلاوي، أستاذ محمد علي محفوظ، أستاذ رجب أبو محمد، أستاذ حياة عبد الله، أستاذ إيمان عبد الحليم، أستاذ إناس عبد الحافظ، أستاذ فوزية أبو عدوان، أستاذ منال زكي، دكتورة فاتن نجيب صديق، أستاذ هالة الشربيني، أستاذ أمورة الموجي، أستاذ اتسام مياز. من بنا تقبلوا تحياتي مجدي عبد الله. أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عنده القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار، أحلى نهار. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشريفة فاضل وأم البطل. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق إبراهيم شوقي حجر وبيقول إحنا لا ننسى أغنية أم البطل وبنهديها إلى أسر الشهداء، شهداء الشرطة والجيش، وأيضا إلى كل شهيد، روح كل شهيد. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة ليلى عبد الحكيم محمود وتهديها إلى روح كل شهيد، سواء في معركة أكتوبر أو في أي معركة خضها أي جندي على أرض العزة والكرامة، وأيضا تهديها إلى الوالد الحاج عبد الحكيم والوالدة الحاجة زينب وإلى صديقات عزيزة سيد سليمان وهويد عبد الرحيم ومحمد العرابي ووفاء عبد الرحمن وإناس محمد عبد الحفيظ. وأيضا أجمل التهاني قلبية من الحاجة خيرية محمد إلى كل أهالي الشهداء وإلى روح كل شهيد خاض معركة ضد الفساد، وأيضا إلى كل أم شهيد وإلى أمهات الأبطال، وتهدي تحياتها أيضا إلى سعاد حسن عميرة وأيضا إلى محمود إبراهيم وعلي سعد محمد. أيها الأصدقاء، أم البطل لشريفة فاضل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا انا ام البطل. ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا إخواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه، للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا إخواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه، الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال، زرعوا طرحوا الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ده انا ام البطل. والاغنية التالية ايها الاصدقاء لسعاد حسني ودول مين. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء يوسف وأمنية وإلى زميل العمل الأستاذ عبد الناصر فرغلي وأولاده خالد وحاتم وجميع الأسرة الكريمة وإلى كافة الأعضاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى كل الجيش وأيضا إلى الشرطة المصرية. وهذه تهنئة قلبية من الحاج هشام محسوب من دكرنس دقهلية، يهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل وإلى عمار هشام محسوب وأخي أحمد هشام وإلى الزملاء بالتأمين الصحي بدكرنس بالمنصورة وإلى كل الزملاء بالبرنامج العام وإلى كل المذيعين أيضا أحمد بشت وإسلام الملاح وجهان طلعت ومهند ضيف وعبير صبري وحنان عسكر وتؤى نور الدين وأميمة مهران وباقي كل الإذاعيين والمذيعين في برنامج العام. أجمل ورقة التهاني من جبريل أبو ريان إلى المصريين كلهم وإلى أصدقاء الجروب، أنا بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية من محمود البرعي إلى الزوجة محاسن وإلى الإبنة نورة وزوجها ومصطفى وزوجته وإلى باقي أفراد العائلة وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل المصريين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أتقدم بخالص التهاني القلبية للجيش والشعب المصري العظيم بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة العبور العظيم لأصعب مانع مائي في التاريخ، راجيا من الله عز وجل دوام الانتصارات في جميع المجالات. ويشاركني التهنئة الحاجة أم ريهام وريهام مدحت المدني والدكتورة هويدة مدحت المدني والأمورة جنى ومحسن ومصطفى ومديحة ومروة ومنى بألمانيا ومحمود وطلعت وسعاد المغربي. وخالص تحياتي لكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا، وكل عام وأنتم بخير. كان معكم مدحت المدني من الفيوم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء تساؤل من وائل جسار. ابقى سأل اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة عبير عبد الرحمن شوقي، وتهدي أجمل التحيات إلى كل الصديقات وإلى كل المصريين، وبتقول لهم أكتوبر شهر العزة. يمكن أنا صغيرة جدا وما عشتش هذا النصر العظيم، لكن أنا يكفيني أني أنا مصرية. أنا بشكرك جدا جدا وسعيدة جدا بشعورك، وتهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى كل من يعشق تراب مصر. بشكرك جدا جدا. أيضا أجمل التهاني من الصديقة الحاجة منيرة عبد الرحمن إلى الصديقة الحاجة شادية الأليوبي، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من السيد محمد المشهدي، رام اسكندر المفتيش، سيادة محمد، إسراء طه، الدكتور سعيد مغازي أبو محمد، حسن بغدادي عبد القادر، جمال راضي، ليلى فوزي، ابتسام مياز، جيجي الدسوقي، رضا مرزوق، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيهنوا كل المصريين وكل الأصدقاء بستة أكتوبر، النصر العظيم، العزة والكرامة لمصر. ما كنتش لقيت الأسهل اللي قالك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بترقوك الكتير. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بترقوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم علي ماتوا. وأمانة ما تنساش الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم علي ماتوا. دلوقتي ولا بكرة اليوم ده ما يتنسي، وإن كان اليوم ده ذكرى تحييها عشان تعيش. اسأل واقرا وذاكر عن ناس ضحت سنين، بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بترقوك الكبير. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بترقوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم علي ماتوا. أمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم علي ماتوا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش، نشيد الفدا. الصديق الدائم للبرنامج والعاشق لصوته وفن ملك العود فريد الأطرش بيقول في تهنئته أن فريد الأطرش لم يمهله الوقت ليقدم أغنية في نصر أكتوبر، ولكن نشيد الفدا هو تمهيد لمعركة أكتوبر المجيدة. بيهدي هذا النشيد إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المصريين على أرض مصر، وأيضا إلى الأصدقاء جميلة السحيمي وليلى عثمان سيف من سيدي بش، وإلى كل الإخوة والأخوات بالأسكندرية وإلى كل أهل السحيمي بجميع محافظات مصر، وإلى كل الأصدقاء محمد زكي والدكتور هدى طعيمة، وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته. أيضا الدكتور محمد الطواب يهدي أجمل التحيات وأرق الأمنيات إلى شعب مصر، ويهدي كل التهاني، وبيقول دائما مصر دائما من نصر إلى نصر وعزة وكرامة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل عقيل الطحاوي، إهداء إلى كل المصريين، وأيضا إلى الحاج مهدي الطحاوي وهو واحد من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. نشيد الفدا فريد الأطرش. شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، بكفاح ونضال وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، لم يدم بالظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل جولة. فلهم يوم أمر،

من الأمم من كل وادي. تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما. تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. كل عام وأنتم بخير، وكل 6 أكتوبر وانتم بخير، ودائما من نصر لنصر. تهنئة مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، وحتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.